الباب الرابع في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف آداب العالم والمتعلم. تمهيد: اعلم أن التفقه في الدين وتحصيل العلوم الشرعية يعتمد على سببين أساسيين، سبب وهبي أي هبة من الله تعالى، وسبب كسبي أي باكتساب العبد وسعيه، وإليك بيانهما. السبب الأول: سبب وهبي أي هبة من الله تعالى لمن يشاء من عباده، فييسر له سبيل التعلم ويشرح صدره للفهم والاستيعاب، وينفعه بعلمه، ويدل على هذا: واحد، قول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، القصص 68. فهو سبحانه يختار لكل أمر من يصلح له من خلقه بسابق علمه تعالى، فهو سبحانه يختار من يفتح عليه بالعلم. ولما كان رأس العلم الرسالات، فإن الله سبحانه يختار لها صفوة خلقه كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الحج 75. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الأنعام 124. 2. وقوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، الأنبياء 78-79. فبين الله تعالى أنه آت كلا من داود وسليمان عليهما السلام العلم، ثم اختص سبحانه سليمان عليه السلام بالفهم في هذه القضية. 3. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فقولها يفقهه يدل على أن الفقه عطية من الله تعالى وليس بكسب العبد فقط، إذ لم يقل يتفقه، وأكد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا قاسم، والله يعطي، أي المعطي في الحقيقة هو الله. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، فالمراد طائفة من الأمة للقيد الوارد في رواية مسلم لهذا الحديث وفيه: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، ومن هذه الطائفة أهل الفقه المذكورون في أول الحديث. فدل هذا الحديث على إثبات الخير لمن تفقه في دين الله، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط بل لمن يفتح الله عليه به، وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودا حتى يأتي أمر الله. كي لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، كما سبق بيانه في الباب السابق. وفي الحديث بشرى لطلاب العلم رجاء أن يكونوا من أصحاب هذا الوعد المبارك فينالوا بهذا مرتبة وراثة النبوة. فهذه النصوص تدل على السبب الوهبي لتحصيل العلم والتفقه في الدين. السبب الثاني: سبب كسبي أي باكتساب العبد وسعيه وجده واجتهاده في تحصيل العلم والصبر على ذلك، ويدل على هذا: واحد، قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. 2. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم. 3. وقول الله عز وجل: قال له موسى: هل تبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الكهف 66. ومن هذا الشرح يتضح أن السبب الوهبي متعلق بالإرادة القدرية لله تعالى، وأن السبب الكسبي متعلق بالإرادة الشرعية. والسعيد من تجتمع الإرادتان في حقه فيسعى في طلب العلم ويجد في تحصيله، ويفتح الله عليه بفهم ما يحصله، ويبارك له في علمه فينتفع به وينفع الناس به. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يرزق الله العلم السعداء ويحرمه الأشقياء. وكلامنا هنا عن السبب الكسبي للتفقه في الدين من وجهين: الوجه الأول وهو بيان ترتب السبب الوهبي على السبب الكسبي، والوجه الثاني وهو بيان مفردات السبب الكسبي. أما الوجه الأول وهو بيان ترتب السبب للوهبي على السبب الكسبي، فالمراد به بيان أن من سعى في طلب العلم وجد في تحصيله، وكانت له نية صالحة في ذلك، وهذا هو السبب الكسبي، فإنه يرجى أن يوفقه الله تعالى في سعيه فيشرح صدره للفهم وينفعه بعلمه، وهذا هو السبب الوهبي شرطة. وقد دل على هذا عدد من النصوص، واحد منها قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، العنكبوت 69. في هذه الآية رتب الله تعالى هداية السبيل، وهو السبب الوهبي، على سبب كسبي مركب من أمرين، أحدهما المجاهدة وهي السعي والاجتهاد في طلب العلم وغيره من الطاعات، والثاني النية الصالحة بأن تكون هذه المجاهدة ابتغاء وجه الله لأشريك له، فوصف سبحانه المجاهدة التي تترتب عليها الهداية بأنها المجاهدة الخالصة لوجهه تعالى، ثم أكد سبحانه ترتب هدايته على هذا بمعيته الخاصة المذكورة في قوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين. وفيها أكد الله تعالى معيته الخاصة لأهل الإحسان بالتوفيق والتأييد بأدتين من أدوات التوكيد وهما إن واللام 2. ومنها قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. النساء 66-68. فدلت هذه الآيات على أن امتثال الأمر الشرعي فعلوا ما يوعظون به سبب للتثبيت والهداية والتوفيق وأشد تثبيت، ولهديناهم صراطا مستقيما مع ما يدخر لصاحبه من ثواب الآخرة، لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ففي هذه الآيات رتبا له عطاءه القدري على سعي العباد. 3. ومنها قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الرعد 11. وتبين الآية أن الله تعالى يغير حال العبد بعد أن يشرع العبد في تغيير حاله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا سعى العبد في الخير ومنه طلب العلم بنية صالحة سهل الله له سبيل الخير كما قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، مريم 76. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإذا سعى العبد في الشر وأصر عليه أضله الله كما قال تعالى: ويضل الله الظالمين، إبراهيم 27. وقال تعالى: فلما زغوا أزاغ الله قلوبهم، الصف 5. وقال تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، مريم 7. ونحوها من الآيات التي تبين ترتب القدر على الكسب، وكل من الكسب والوهب بقدر الله. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، القمر 49. وأما الوجه الثاني وهو بيان مفردات السبب الكسبي، فهو موضوع هذا الباب، فقد ذكرنا في الأبواب السابقة فضل العلم وأهله، ثم حكم طلب العلم، ثم كيفية طلب العلم. وفي كيفية طلب العلم ذكرنا أن لذلك طريقين: إما بالتلقي عن العلماء وإما بالأخذ من الكتب، هذه هي طرق اكتساب العلم، ولكل طريق من هذين آداب وإرشادات وضوابط، نذكر بعضها في هذا الباب، ونرجع الكلام عن الكتب خاصة إلى باب قادم بإذن الله تعالى. أما هذا الباب فسنفرده للكلام في الآداب والإرشادات اللازمة للعالم ولطالب العلم على السواء لسلوك سبيل التعلم الصحيح تحملا وأداء، كسبا واجتهادا، ويفتح الله تعالى على من يشاء من عباده، والله واسع عليم. وقد أجملنا هذه الإرشادات تحت عنوان آداب العالم والمتعلم، وقسمناها إلى ثلاثة فصول، وهي: الفصل الأول آداب مشتركة بين العالم والمتعلم، الفصل الثاني آداب العالم المعلم، الفصل الثالث آداب المتعلم، ونشرع في بيان المراد بحول الله تعالى وقوته.